أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. هدوب إني برغلي من دوسا، selalu saja kerap berbuat nista.